بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الحديد احنا توقفنا بالمقدمة اللي هي صوفت بينا في اسماء الله عز وجل وصفاته، وقلنا قد ايه المقدمة دي اولاها كثير من المفسرين عناية هامة. وبعد كده دخلت على طول في قول الله عز وجل: امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قلنا بدأت بفعل الأمر بعد هذه المقدمة هو تجديد الإيمان والإنفاق. في ناس قالت آمنوا هنا المقصود بها تجديد الإيمان، يعني مش بداية الإيمان، لأن دول مؤمنين. وقلنا الصورة دي نزلت في وقت في إيه؟ في أزمة وفي شدة وفي تعب. تجديد الإيمان في الأزمات احنا قلنا يحتاج إلى معرفة الله عز وجل. تجديد الإيمان في الأزمات عشان إيمانك يفضل حي نابض بنفس قوة الإيمان اللي كانت موجودة في السراء، عشان تبقى هيها موجودة ساعة البلاء والضراء، تحتاج إلى معرفة الله عز وجل. خلاص جه هنا أمر بحاجتين: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. وقلنا حتى في نفس الآية على طول في ناس استجابت مباشرة: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. والإنفاق كثر ذكره في هذه السورة كثيرا، لأن وقت الأزمات يحتاج الدين إلى بذل. والإنفاق هنا ليس مجرد الإنفاق المادي فقط، وإن كان ده أهم حاجة، لكن الوقت الدين محتاج إلى بذل. ودي نقطة مهمة جدا في السورة. أنا عايزك تتخيل دايما معايا محاور السورة اللي هتتكرر معانا. قلنا قضية النور مرة اللي فاتت، وإزاي إنه هيتكرر معانا في السورة. مسألة الإيمان بالله هيتكرر في وقت الأزمات، معرفة الله عز وجل، معاني معينة لازم نعرفها في وقت الأزمات هتيجي معانا. أيضا مسألة البذل والإنفاق، أو الإنفاق والبذل لدين الله عز وجل في وقت الأزمات هيتكرر معانا في السورة. جيب أمرين: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. وبعدين لكل أمر جاء آيتين تعلله وتبينه، آيتين للإيمان وآيتين للإنفاق. بدأ بالإيمان: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وما لكم أي شيء لكم هتستفادوا إيه لو ما أمنتوش؟ ليه ما بتؤمنش؟ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. لو قلنا أن الموضوع ده لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم، المقصود من الإيمان هنا مش مجرد الإيمان ابتداء، بل تجديد الإيمان في وقت الأزمة. فكأن ربنا بيقول لهم أنتوا في الأزمات دي ما أمنتوش الإيمان المطلوب منكم، ليه؟ بالرغم من النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم لتؤمنوا بجد بصيغة المضارع، أي يكرر عليكم طلب الإيمان في وقت الأزمة. يعني إيه الكلام ده؟ لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم، يعني كان في أول لما أنت أمنت أخذ عليك العهد والميثاق إنك أنت هتطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الظروف، في المنشط والمكره، في السراء والضراء. من الأول أنت لما دخلت هذا الدين عقد معك الميثاق في كل ظروف، ما اشترطتش، ما قلتش لا انا عايز الدين بس من غير جهاد ومن غير زكاة. لا، ما اللي بيعمل كده ما بيقبلش منه. انت عاهدت ربنا والميثاق اللي اخذ منك ده معنى كلمة وقد اخذ ميثاقكم، اي بيعة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما اختار ابن كثير، او مال بعض المفسرين ان هي مسألة الميثاق اللي اخذ علينا لما اخذ الله عز وجل بني ادم من وريم ذريتهم، اخذ الميثاق عليهم، مسح على ظهر ادم واخرج ذريته. الكلام ده في عرفة. وبعضهم قال لا، الميثاق ده الفطر. فايا كان هو الميثاق اللي اخذ علينا في عالم الذر، او ميثاق الفطرة، او ميثاق بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، ايا كان الميثاق معناه ان اللي بيطلب منك لا يخالف الفطرة ولا يخالف الايمان ولا يخالف البيعة، فليه ما بتؤمنش؟ في نقطة مهمة، ان الايمان لازم هيتجدد في أزماتها تحصل، فإيمانك يظهر على حقيقته. عندنا في أول سورة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بلهم. طب هم آمنوا وعملوا الصالحات، ليه تكرر فعل الإيمان تاني؟ يبقى آمنوا وعملوا الصالحات وإيه؟ وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نزل ده بيفيد التكرار، فعل نزل ده مش أنزل على محمد، نزل على محمد في التكرار. يعني أنتوا آمنتوا بالله وعملتوا صالحات وامنوا بما تكرر من نزول من اوامر على مدار الازمات، يعني امنوا باللي نزل على محمد يوم بدر ان هم يروح يجاهد، وامنوا بما نزل على محمد يوم احد، وامنوا بما نزل على محمد في صلح الحديبية، وامنوا بما نزل على محمد في فتح مكة، وامنوا بما نزل على محمد في تبوك. مع كل ازمة بتتكرر بيتجدد ايمانهم، لان بتيجي اوامر خاصة بكل ازمة، كل ازمة في اوامر معينة. يعني ممكن في المرحلة المكية اوامر كفوا ايديكم، في المرحلة المدنية لا، قاتلوا وجاهدوا. يبقى الاوامر بتختلف على حسب الاوقات والازمات والفتن. فاحنا لنا في كل وقت عبودية، اللي هيستطيع ان يقدم العبودية الخاصة في كل وقت ده اللي حقق الايمان المطلوب منه. لكن اغلبنا الا من رحم الله بيستطيع ان يقدم العبودية المطلوبة او الايمان المطلوب في وقت الرخاء فقط، لكن في وقت الازمات قليل اللي بيثبت. والصورة، ولو تفتكروا المرة فاتت احنا قلنا الصورة من المسبحات اللي بدأ بالتسبيح، واحنا قلنا اغلب المسبحات بيبقى فيها نوع من الايه، فيها نوع من العتاب لاهل الايمان لاستبطائهم. زي ما قلنا في صورة الجمعة بدأت بالتسبيح لانهم واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها. سورة التغابن بدأت بالتسبيح، في ناس بتغبن في اوقاتها ومع اهلها وازواجها واولادها. هنا في حصل نوع من الاستبطاء في البذل، الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم، وهنا وما لكم لا تؤمنون وما لكم الا تنفقوا. في نوع من الاستبطاء حصل في البذل في الازمات، فتنزل الصورة دايما المسبحات تنزل في الوقت ده ان الله غني عنكم. الكون كله بيسبح لله عز وجل، الله عز وجل غني عن عبادته، ويجي فيها عتاب. في الاغلب التسبيح المسبحات في الاغلب، وان كان دي عايز استقراء قوي، يعني في اغلب المسبحات فيها استعتاب، عتاب واستبطاء. زي سورة الصف بدأت التسبيح ايضا فيها عتاب، اللي هي ايه؟ ها، العتاب اللي في اول سورة الصف، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا. يبقى اغلب المسبحات فيها ايه؟ فيها عتاب. يبقى هنا والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، يبقى يدعوكم مع كل وقت وكل ازمه الى ايمان معين، الى بذل معين. لذلك ربنا بيقول ايه؟ بتحدث ازمات هي اشبه بالظلمات، فينزل القران يبين لنا ماذا نفعل في هذه الظلمه حتى نخرج منها الى النور. زي وقع صلح الحديبية كده، كان واقع مش مفهوم عند كثير من الصحابة، تنزل سورة الفتح توضح لهم ايه اللي حصل. زي واقع غزوة احد في آل عمران، مش فاهمين ايه اللي حصل، ان هذا تنزل سورة آل عمران تبين لهم ما الذي حصل. فربنا بيقول لهم ايه؟ لما ربنا طالبكم بالايمان هو ما سبكوش وقال لكم امنوا كده وخلاص، لا، هو الذي ايه؟ ينزل على عبده ايات بينات، ينزل بصيغة المضارع. يعني هو ما طالبكوش بالايمان وسبكوا، لا، طالبكم بالايمان وكان بيفهمكم تعملوا ايه في كل موقف. حتى في نفس الصوره اللي معانا قبل ما يقول لهم امنوا عالج لهم مشاعرهم الاول بمعرفه الله، وبعدين قال لهم امنوا. فكذلك العتاب اللي بيحدث في كل موقف من الازمات، ليه ما عملتوش كده؟ كان ربنا بينزلهم قران يفهمهم نعمل ايه. هو الذي ينزل بصيغه المضارع على عبده ايات بينات. طب كلمه ايه كانت كافيه؟ ايه يعني حاجه ظاهره واضحه، لكن ايات بينات ليه؟ ليخرجكم من الظلمات الى النور، ينزل بصيغه المضارع ويخرج بصيغه المضارع. يعني احيانا تحدث ازمات اقرب بالتشبيه الى الظلمات اللي هي الفتن، الفتن ضلمه زي الواقع اللي احنا عايشين فيه كده، فتن ظلمات، ينزل علينا القران يخرجنا من الظلمات الى النور. يبقى دورنا عشان نستمر في هذه الوظيفه ان احنا نعود الى القران، وده دور العلماء الربانيين، يعودوا الى القرآن يستنبطوا منه الواقع ده، ايه الايات البينات اللي في القرآن تنزل فتخرجنا من الظلمات الى الايه؟ هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور. ربنا مش هيسيبكم ابدا، وان الله بكم لايه؟ لرؤوف رحيم. يبقى رؤوف رحيم معناها ان ربنا مش هيسيبكم في الظلمات، مش هيسيبكم في وقت الازمات، هينزل لكم نور وهينزل لكم قرآن يقول لكم تعملوا فيه ايه. الفرق بين الصحابة وبني إسرائيل معنى ايه؟ ايوه، ده اللي خلى بني إسرائيل يخشوا في التيه دايما في كل المواقف، ان كانت الايات البينات اللي تنزل يرفضوها، فلما يرفضوا الايات البينات ما يخرجوش من الظلمات الى النور. كانت الصحابة تنزل عليهم الايات البينات يؤمنوا بيها ويطبقوها فيخرجوا في كل موقف من الايه؟ من الظلمات الى النور. ويسقطن علينا احنا كده، لو ابتعدنا عن القرآن هنظل في الظلمات. يبقى الحل الاوحد للخروج من الظلمات الى النور ان نعود الى الايات البينات، والذي ينزل على عبده ايات البينات ليخرجكم من الظلمات الى النور. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم. دي مساله تجديد الايمان في وقت الازمات. طب مساله البذل بقى، ده الايمان، دي العقيده ان هي ما تهزش، دي ان انت لما تشوف اجتماع الاحزاب تقول هذا ما وعدنا الله ورسوله، دي العقيده، ده تجديد الايمان. مش بس مطالب منك انك تثبت على ايمانك، على ايمانك، ده انت مطالب منك انك تبذل في وقت الازمات. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله. خد بالك هنا لما قال انفقوا، لما قال امنوا بين ان الايمان ده مناسب للفطرة، والايمان ده بيعة اخذت عليك، وان الايمان ده ربنا ما سببش كده نزل لك ايات بينات، كل دي حاجات تخليك ما تترددش في الايمان. لما قال انفقوا، من ان الحاجات دايما اللي بيشجع الانفاق ان يقول لك انفق الدنيا حقيرة او انفق عشان الثواب، ده جه متأخر. قالت اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله، وجات في نفس الصورة، والثواب هيجي الوقت يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. اول حاجة بدأ بيها في الانفاق نفس البداية اللي بدأت بيها سورة معرفة الله، وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله وايه ولله ميراث السماوات والارض. لله بقى اللي انت لسه ايه لسه سامع عنه ولسه قارئ عنه وهو في اول السورة. لله بقى اللي هو مين، اللي هو الاول والاخر والظاهر والباطن وكل شيء عليه. لله اللي خلق السماوات والارض، اللي يعلم ما يجري في الارض وما يخرج منها. لما تيجي الآية دي لها واقع مختلف. كلمة وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، هنا لها واقع مختلف على القلوب. خلاص، ولله ميراث السماوات والأرض، الله عز وجل يرث السماوات والأرض عليه، يعني الكل بيموت ويبقى كل شيء لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فأنت بتنفق في سبيل الله. وخدوا بالكم دايما في الأغلب كلمة مصطلح في سبيل الله ده معناه الجهاد والقتال في سبيل الله. يعني مش بس هنا ولكم ألا تنفقوا في سبيل الله، مش معناه اللي هو أوجه الخير العامة، وإن كان في بعض المفسرين قال كده، لما كلمة في سبيل الله في أغلب استعمالها في القرآن وفي السنة لما بتيجي المصطلح ده في الغالب خاص بالجهاد. حتى أوجه الزكاة لما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في سبيل الله وفي الرقاب، ففي الرقاب وفي سبيل الله، يبقى في سبيل الله هنا الجهاد، في الرقاب والغارمين في سبيل الله. يبقى في سبيل الله هنا في الاغلب، وده اراء الجمهور، جمهور العلماء والفقهاء، ان صدق وركاته ان في سبيل الله هنا المقصود بها الجهاد. خلاص، يبقى وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله، يبقى ده وقت في ازمه، وقت في شده على الدين، لازم نبذل للدين، لازم تبذل لنصر الدين ربنا. ولله ميراث السماوات والارض. وجه شيء عجيب جدا، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. مسألة الإنفاق في وقت الأزمات هذه لا يستطيعها إلا موقن، ولا يستطيعها إلا مصدق، ولا يستطيعها إلا مخلص. ثاني، الإنفاق في الأزمات والضيق والشدة والبذل في الضيق وفي الشدة لا يستطيعها إلا مخلص وإلا موقن وإلا مصدق في الأزمات. لذلك جت بعدها على طول آيات النفاق. الأزمات دي هي اللي بتميز في الواقع الدنيوي، هي اللي بتميز في الدنيا بين المؤمنين والمنافقين. التمييز اللي بيحصل بين المؤمنين والمنافقين يحدث في الدنيا في وقت الأزمات والابتلاءات، ويحدث في الآخرة بسور يضربه الله عز وجل بين المؤمنين والمنافقين. تاني، السور اللي هيفصل وهيضرب بين المؤمنين والمنافقين في الدنيا هو الايه؟ هو البلاءات والأزمات والفتن. هنا بيظهر المنافق. البذل بيظهر المخلص والصادق والموقن. وقت الضعف محدش بيبذل الا اللي عنده يقين. اصل وقت الضعف مفيش امل للنصرة، مفيش امل للتمكين، الدنيا ضلمة. فاللي بيبذل بالنسبة للناس انه بيرمي فلوسه في الهوى وبضيع جهده في الهوى، رايح تدي الناس مساكين غلابة عمرهم ما يكسبوا، انت بتبذل لقضية مغلوبة مغلوبة. ده فكر المنافقين. يا عم انت رايح تعمل ايه؟ انت رايح تقف في جنب الصف الضعيف؟ حد يقف في جنب الصف الضعيف وهو في الضرب؟ محدش بيبذل في وقت الازمات الا الموقف. لذلك عندنا التصديق عالي قوي في الصوره ويتكرر كتير، التصديق والتصدق، ان المصدقين والمصدقات، وفي قراءه ان المصدقين والمصدقات، وفي نفس السوره في كل القراءات والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون. وعندنا احنا هنربط الكلام ده كله ان شاء الله مع بعضه في اخر السوره، وهنيجي مساله الريبه. ولكنكم فدمتم انفسكم وتربصتم، وايه المؤمن ما بيرتبش. لذلك مين المؤمنين؟ لما ربنا حب يوضح لنا مين المؤمنين في اخر سوره الحجرات، لما بعض الاعراب قالوا امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، قال اللي بعدها على طول مين المؤمنين يا رب؟ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ها ثم لم يرتابوا، بعدها على طول ايه؟ وجاهدوا. مش هيجاهد الا اللي مش مرتاب، مش هيستطيع البذل والجهاد الا اللي وصل لدرجه عاليه من اليقين. دايما المرتاب ما يقدرش، ما يستحملش. على طول اخذنا امرنا من قبل زي المنافقين، ما يستحملش يبذل. يقول لك ابذل ليه؟ افرض باظ، افرض مشيت في الطريق ده وطلع الطريق ده مغلوب مرتاب، اللي خليني اطلع مع بتوع بدر وهم 13 و 314 واحد دول قله والتانيين قال لا يا عم انا ما مشيش في معركه خسرانه. ده تفكير المنافق. المؤمن بيبذل في الازمات، البذل في الازمات اساس التفضيل. لا يستوي منكم من انفق من قبل الايه؟ قبل الفتح وقاتل. اللي بيبذل في وقت الضيق هو ده اللي بيقدم، زي ما قال الامام مالك رضي الله عنه غيره. ادي الايه، ايه تبين الفضل لاهل العزم والبذل في وقت الازمات، اهل العزم والبذل. الايه دي بتحط لنا قاعده ان مش كل المؤمنين زي بعضهم، ان في مقامات للناس. هذه المقامات ليست مقامات شرفيه، المقامات دي على اساس حاجتين، على اساس السبق والبذل. على اساس ايه؟ السبق والبذل. لو في واحد سبق وجي واحد بذل بعده، مش ده السبق والبذل؟ طب واللي يجي متاخر ملوش حاجه؟ يقول ده واحد جه متاخر، لا. ربنا قال ايه؟ وكلا وعد الله الحسنى، واخر الايه والله بما تعملون خبير. الخبير دي بتيجي للنوايا، يعني ممكن واحد يجي متاخر جدا جدا جدا لكن بنيته يسبق كل اللي فات. ليس العبره بمن سبق ولكن العبره بمن ايه؟ بمن صدق. يبقى الشاهد لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح. الاول فتح ده هو ايه؟ بعض الجمهور المفسرين قال الفتح ده فتح مكه. الامام الطبري اختار وروى عن بعض السلف اختار ان ده صلح الحديبيه، لان الفتح زي ان فتحنا لك فتحا مبينا، واختار ان ده ايضا فتحا مبينا سوره الفتح، ده صلح الحديبيه، وان الفتح المبين هو دخول الناس في دين الله افواجا. وبعض الناس فرق بين النصر والفتح، اذا جاء نصر الله والفتح. النصر ده النصرة المادية، الهزيمة، انك انت تهزمهم هزيمة عسكرية، انك تنتصر. الفتح ده التمكين في قلوب الناس ودخول الناس في دين الله افواجا. لذلك انا فتحنا لك فتحا مبينا. صلح الحديبية كان فتح ليه؟ زي الامام الزهري وغيره بيقول ليه كان فتح؟ لان دخل في الاسلام في السنتين اللي من بعد صلح الحديبية الفتح مكة اضعاف اضعاف اللي كانوا في الاسلام قبل صلح الحديبية، فسمي فتحا، فسمي فتحا. وبعض الروايات وان كان فيها بعض سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلح الحديبية او فتح هو؟ قال نعم. بعض الناس حسنوا قال او فتح هو؟ قال نعم. خلاص. قبل صلح الحديبية، قبل صلح الحديبية كان المؤمنين ما يأمنوش على انفسهم زي غزوة الاحزاب كده. ممكن في ظن المنافقين اي قوة تيجي تستأصلهم، فعايشين خايفين، عايشين خايفين ممكن يستأصلوا في اي لحظة. البذل في الوقت ده هو ده اللي بيسبق، لان لا يستطيعها الا موقن مصدق مخلص. لذلك سورة الليل بتتكلم عن الظلمة بقى اللي جت بعد الشمس. والليل اذا يغشى، في عز الظلمة دي كلها ربنا يقول ايه؟ فاما من ايه؟ اعطى واتقى. مين اللي يقدر يعطي ويتقي في الوقت ده؟ وايه؟ وصدق بالحسنى. لا يستطيعها الا مصدق وموقن، ما يقدرش يبذل في وقت الليل، يعني الازمات والفتن والظلمة ما حدش يقدر يبذل الا الموقن. انا قلت الا الموقن والا مين؟ والمخلص. لذلك اخر سورة الليل ايه؟ ها؟ اخر سورة الليل الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. محدش يقدر ينفق ويبذل ويعطي ويتقي في وقت الليل إلا صدق بالحسنى وإلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إلا المصدق الموقن المخلص ده اللي يقدر إن مش عايز حاجة، مش بيبذل عشان القضية لو انتصرت يبقى أنا، لا مش مرتاب، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، مش متربص، مش قاعد مستني الذين يتربصون بكم إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين سورة النساء. لكن لا، ده بينفق مهما كانت الأزمات، زي بعضهم قال الآيات دي نزلت في سيدنا أبو بكر إن في وقت الضيق أنفق ماله كله. طب وانت شعرفك إن التمكين هيجي، افرض بذلت مالك كله وراح على الفاضي، ده فكر المنافق. افرض انا لك اصلا، افرض انا بذلت، افرض مت على الفاضي، مفيش حاجه اسمها مت على الفاضي عندنا. انت بذلت واخلصت النيه لله وتحققت والمكان ده مكان شرعيا تبذل فيه، ابذل نفسك، ابذل مالك، مفيش حاجه اسمها على الفاضي. خلاص. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقتلوا. يبقى هنا ربط القتال بالانفاق لان كانت الغايه الاساسيه من الانفاق هنا القتال في سبيل الله. يبقى اذا عايزين نخرج بقاعده ان وقت الطاعه يؤثر في ثوابها. تاني، دي قاعده مهمه قوي في الدين عندنا، وقت الطاعه يؤثر في ثوابها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عباده في الهرج كهجرة إليه. لما عمل العبادة في وقت الفتن والقتل واختلاف الناس وانصرافهم كانت عبادة كالهجرة. الصلاة في الثلث الأخير من الليل لها معنى تاني، الصيام في القتال والجهاد في سبيل الله، صوم يوم في سبيل الله يعني في القتال في سبيل الله، يباعد الله بينك وبين النار 70 خريفا. البذل في الأزمات ثوابه مختلف. يبقى على حسب، دي قاعدة مطاردة في كثير جدا من الطاعات، وقت الطاعة يؤثر في ثوابه. لذلك الصادقين المخلصين يتمنوا البذل في وقت الأزمات، زي ورقة بن نوفل كده في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم فلما قال له أو مخرجيهم قال نعم، قال ورقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني أكون فيها جزعا حين يخرجك قومك. تمنى أن يبقى موجود لحظة الإيه، لحظة أكثر نقطة استضعاف. احنا اغلبنا ليتني اكون فيها جزعا اي شابا حين ينتصر الدين وايه والناس بتقف عشان اجي اسقف مع اللي بيسقف. اغلب الناس عايز يجي ايه يهيص مع اللي بيهيص، عايز يجي يعني ايه في وقت في وقت التكييف والمساجد المكيفة، وان هو بس مكانه في الصف ايه جنب التكييف. هو اغلبنا الا من رحم الله عايز كده، انما انه يتمرمط ويتبهدل بقى لا، في حين ان الازمات دي زي بنقول دي علامة فارقة من المؤمن والمنافق، ولا يستطيع البذل فيها إلا زي ما قلنا مخلص مصدق موقن. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. في نقطة هنا غريبة قوي، بعد ما الفتح جه لسه هننفق ونقاتل برضه؟ أيوة يا جماعة، لأن أنا مش غرضي من الفتح إن أنا استريح، أنا مش عايز التمكين عشان أنا زهقت من الضرب وزهقت من الشتايم وزيت الناس بتهزاني في الشارع، فانا عايز تمكين بقى، انا اتخرقت. انت بقى التمكين، تمكين يجي والناس يحترموا الملتحين في الشوارع بقى انت؟ لا، احنا مش عايزين التمكين، عايزين التمكين عشان الناس تدخل في دين الله افواجه. فلما الفتح يجي سواء فتح مكة او صلح حديبية ولسه في روم وفارس ما سجدوش لله عز وجل، يبقى نروح لهم وننفق ونقاتل. فاحنا مش عايزين الفتح عشان نقعد وننفخ، لا. يبقى بعد ما بيجي الفتح برضه في انفاق وبرضه في ايه؟ في قتال. وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، خبير بنواياكم في بذلكم، خبير بالصادق من المنافق، يعلم المخلص من المنافق، يعلم المرائي من اللي يبتغي وجه الله عز وجل، يعلم اللي معاه جنيه ده بالنسبه له الجنيه ده غالي ولا ايه، ربع درهم سبق الف درهم. ساعه الازمات انت ممكن تعمل حاجه بسيطه جدا قدام الناس ما تسويش حاجة، لكن هي عليك التقيلة، ربنا سبحانه وتعالى يعلم قدرها عندك. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، ما عندوش فلوس ما عندوش غير جهد، فيروح يبذل جهد بدنه ويجيب فلوس يتصدق بيها، فيسخرون منهم سخر الله منهم البذل في الازمات دايما وقت الازمات يا جماعة ده وقت اشتعال السخرية من المنافقين على المؤمنين. الوقت بتاع الازمات والفتن اكتر وقت بيزدهر فيه سخرية المنافقين، سخرية المنافقين من المؤمنين اكتر وقت، يعني وقت الازمات. لذلك الايات اللي جاية بعد كده احد تفسيرات قوي عجل سخر الله منهم. يعني ايه سخر الله منهم؟ بعضهم قال يوم القيامة على الصراط، اللي هي الايات اللي ايه اللي هتيجي معنا الوقت، يوم يقول المنافقون والمنافقات والذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يبقى زي ما في وقت الازمات اشتدت سخرية المنافقين من المؤمنين يسخر الله عز وجل منهم يوم القيامة. معايا؟ ده الربط بين الايات ديت. ليه ايات سخرية الله من المنافقين يوم القيامة جات هنا؟ ان وقت الفتن والبذل ان المنافقين بيتريقوا وبيسخروا من المؤمنين. والله بما تعملون خبير. بعد المقدمة دي بقى من الذي يبذل وقته وماله ونفسه لنصر دين الله عز وجل؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ حسنا لا رياء فيه، لا من فيه، لا تردد فيه، لا ريب فيه، لا تربص فيه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ انت يا رب يبقى ليه أجر كريم على البذل، انت يا رب، وله أجر كريم يوم ترى. يوم ترى، يوم ده ظرف بيقوله متعلق بكلمة له أجر كريم. امتى يا رب هاخد ثوابي كامل؟ ربط على طول بالدار الآخر على طول. قاعدة مضطردة في القرآن، تربية المؤمنين على انتظار الثواب الأخروي أولا. وإن طائفة المؤمنين جزء منها قد يرى وقد لا يرى التنفيذ، دي قاعدة مضطردة في القرآن. يوم ترى، وجت بترى بعينك، ده قمة اليقين. دايما في وقت الفتن والأزمات القرآن يستعمل لفظ الرؤية عشان تنزل الآيات برضو وسلام على المؤمنين، لأن في وقت الفتن بتشتد السخرية، فبتبقى عايز وبيشتد تعذيب سواء الكفار للمؤمنين أو سخرية المنافقين من المؤمنين، فبتبقى عايز آيات تبقى بلسم زي آخر إبراهيم كده. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصوات سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. أو تصور لك مشهد فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هيتفرجوا بعينيهم على لحظات تعذيب المنافقين في جهنم ولحظات تعذيب الكفار في جهنم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم ثوبوا ما كانوا يفعلون. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، الغريب برضو في الصورة لفظ المؤنث بيتكرر، مؤمنين ومؤمنات، منافقين ومنافقات، مصدقين ومصدقات، لان في الوقت ده في نفير عام بالنسبة للمؤمنين. كله يبذل، المرأة، الطفل، الشاب، الرجل، كله يبذل، المجتمع كله. وفي المرأة ده المنافقين ليسوا فقط رجال، النساء، النساء برضو بايه بيقوموا بدور في وقت الفتن. المنافقات برضو بيشتغلوا في الأزمات. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. النور هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى الإيه؟ إلى النور. أول نور جنة في الصورة القرآن اللي بينزل في الأزمات يعرفنا نعمل فيها ايه. تاني نور في الصورة موقف اهل الايمان الابطال في وقت الفتن كالنور لبعاد المؤمنين التانيين. نعمل ايه؟ في قدوات بذلوا، لا يستوي منكم من انفق من ايه؟ من قبل الفتح وقتل. دول كانوا هم النور في عز الليل، سورة الليل والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى اما سعيكم لشتى. فين النور في عز الليل؟ فاما من اعطى واتقى، ده النور. وجود نماذج حيه بتبذل في زمن الفتن ده النور للناس، اللي هي بقى كان قرانا يمشي. القران نور، نماذج تطبق القران في وقت الفتن ده النور الثاني. هذا النور يسعى يوم القيامه. يوم ترى المؤمنات يسعى نورهم، دول اللي استفادوا من نور القران وبذلوا في وقت الفتن زي ما كانت الدنيا كلها ضلمة وفتن في الدنيا وكان معهم نور، كذلك ظلمات يوم القيامة بعضها فوق بعض، وهم بس اللي معهم نور. فاللي كان معاه نور في الدنيا هو اللي يبقى معاه نور في الآخرة. وكلمة يسعى نورهم، نورهم بيجري لأن كانوا بيسعوا في الأعمال الصالحة، ومش هما اللي بيسعوا، مش مثلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعوا بنورهم، لا، يسعى نورهم، نورهم هو اللي بيسابقهم. وبعضهم قال يسعى نورهم وهم يركبون على مراكب، يعني النور سابقهم وهم مش ماشيين بيجي ورا النور، لا، ده النور لازق فيهم. عشان كده قال يسعى نورهم بين ايديهم، ما قالش امامهم. لو قال يسعى نورهم امامهم، كلمه امام دي معناه ان النور ممكن يبقى ايه، قدامه سبقه بمسافه، لا، بين ايديهم. زي الخليفه كده او الامير والسلطان لازم بين يديه دايما يحصل موكب، فبيبقوا ملوك الاخره هؤلاء. وبايمانهم، ما قالش عن ايمانهم، لو قال عن ايمانهم ممكن يبقى النور فيه بعيد شويه، لا، النور في ايده اليمين. من بين ايديهم دول زي ما كانوا بيسعوا دايما على الطاعات، قدامهم دايما نور. ايمانهم تلقي الصحف باليمين، ده اللي فيه النور. يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. قالوا امتى يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم؟ قالوا في ارض المحشر تبقى ضلمه وهم بس اللي معاهم نور. وبعضهم قال ده على الصراط، هيحتاجوا الصراط مظلم ضحبه مذله، يحتاجوا على الصراط الى النور، هيجي معاهم النور بتاع اعمالهم. معايا؟ يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات. يبقى هما لسه ما دخلوش الجنه، يبقى هنا قالوا ده في الطريق الى الجنه، سواء من ارض المحشر الى الجنه او على الصراط الى الجنه. مش بس معاه نور وبيعدي، لا، وكمان بيطمن، يعني مش متساب ان هو يمشي لوحده، بيتقال له ايه، ابشر بشراكم اليوم جنات. طبعا المؤمن دي اشد لحظات الشوق الى الجنه، بقى بدا يجد ريح الجنه فعايز يجري، فنوره بيسبقه زي ما. وطبعا النور هنا بتاعهم متفاوت على حسب الايه، حسب الاعمال. لما ربنا قال لا يستوي منكم، لسه دلوقتي لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نور اللي انفقوا من قبل الفتح وقتلوا اعظم من نور اللي انفقوا من بعد وقتلوا. فتيجي الايه ديت للي لسه عندهم استبطاء للمذل في الازمات، تيجي الايه دي لك لا انا عايز نور زياده يوم القيامه، فتيجي الايه دي تخليه ايه، يبذل وينطلق ويتحرك. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. ذلك هو تأكيد وحصر، ده الفوز العظيم. موازين المنافقين مختلفة دائما وابدا عن موازين ومعايير المؤمنين. موازين اهل الايمان ان الفوز العظيم هو انك تفضل ثابت على مبادئك الى ان تموت. عشان كده لما طعن في رمل من الحلقة قال ايه، فزت ورب الكعبة. بالنسبة للمنافقين دي خسارة، ده خسر فلوسه، ده مات. لو واحد حط فلوسه في غزوة، كل فلوسه في غزوة، والغزوة خرجت واتغلبت ما كسبتش، يعني لو واحد دفع فلوسه في غزوة احد مثلا، نفترض ان في غزوة احد كان في ضيق مادي وعايزين فلوس، فجي واحد من الصحابة حطوا فلوسه كلها في غزوة احد، حصلت الهزيمة. المنافقين شايفين ان اللي حط فلوسه ده ايه، خسر. مقاييس مختلفة، اهل الايمان ليهم مقاييس مختلفة تماما. لذلك بالنسبة اعمال اهل الايمان بالنسبة للمنافقين جنون لا يستطيعونه، لان بيحسبوه حسابات مختلفة. ما عندهمش النور اللي في سورة الحديد، ما عندهمش نور معرفة الله، نور اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله، نور ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب، النور اللي مليان معانا في سورة الحديد ده. وتكرار كلمة يوم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يوم يقول المنافقون والمنافقات فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، هذا اليوم هو اليوم الحقيقي اللي هتظهر فيه النتيجة والتمايز بين المؤمنين والمنافقين. يعني ايه؟ هيظل اهل النفاق مش واضحين بالنسبة للايمان، بالرغم ان بتيجي البلاءات، احنا قلنا السور اللي بيميز بين المؤمنين والمنافقين في الدنيا البلاءات، بس ما بيبقاش لكل الناس، برضه بيفضل المنافقين مستخبيين وسط المؤمنين. مش هيحصل التمايز الحقيقي الفاصل التام الا يوم القيامة. زي الحديث المشهور اللي البخاري ومسلم وغيره، بتتبع كل امتي ما كانت، ربنا سبحانه وتعالى بيقول بتتبع كل امتي ما كانت تعبد، فاللي بيعبدوا الشمس هيمشي وراها لغايه لما يقع في النار، واللي بيعبدوا القمر و فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. نفس الكلام بيقول كده في أرض المحشر هتفضل الأمة دي وسطهم الإيه؟ لأن هيفضلوا مستخبين وسطهم لغاية لما الكفار يتميزوا عن المؤمنين ودول لسه وسطهم. ساعتها بقى بيحصل المشهد اللي جاي ده، يوم يكون المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرون. بعض المفسرين حلل الآية دي على المشهد ده بتاع حديث اللي أنا قلته ده، إن ده أرض المحشر، وإن أرض المحشر هيحصل تمايز بين الإيمان أهل الإيمان والكفر، وهيفضل وسط أهل الإيمان المنافقين، وبعدين أرض المحشر تضلم كلها وما يبقاش نور غير مع أهل الإيمان، فأهل الإيمان ينطلقوا بسرعة سريعة جدا تجاه الجنة سعي، فيفاجأ أهل النفاق إن النور عمال يخلص من حواليهم لأن كلهم بيجروا ومش قادر يجي وراهم، فيقولوا استنونا مش عارف يمشي في الضلمة، فيقولون إيه؟ انظرونا بقراءة انظرونا نقتبس من نوركم. خلاص، يبقى بعض المفسرين قال، كتير مفسرين حمل الآية دي على أرض المحشر، بعضهم حملها على الصراط، قال ده بيحصل قدام الإيه؟ على الصراط، بيفضلوا كلهم مع بعض كده ماشيين في نور عام. النور العام ده بتاع مين؟ بتاع المؤمنين، ومنافقين كالعادة مستخبين في الزحمة. يجي على الصراط المؤمن ياخد النور بتاعه ويمشي، عشان كده يسعى ايه نورهم بتاعهم، كل واحد مع النور بتاعه، المؤمن يعدي مع النور بتاعه. يجي المنافق معتقد انه اول لما يدخل على الصراط هيبقى مع النور، يفاجئ انه اول لما يجي يمشي على الصراط النور بيختفي. ده قول الحسن البصري، قال هذه خدعة الله عز وجل للمنافقين، ان النور ينزع منهم على الصراط فيسقط في جهنم والعياذ بالله. يقدر الله وقدره او ساخر الله منه. يبقى اذا اما الايه على ارض المحشر او الايه على الصراط، ايا كان ده موقف اخروي بيترك فيه المؤمنون المنافقين وبيسعوا سعيا ويسعون سعيا سريعا الى الجنه، سواء من ارض المحشر للجنه او من على الصراط، وبيبقى المنافقون ليس معهم ايه نور. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين امنوا انظرونا، لقاهم طلعوا يجروا معاهم النور، قالوا استنى. شوف بقى هنا ايه، دايما المنافقين كانوا في وقت الفتن بيتبروا من المؤمنين ويتريقوا عليهم ويسخروا منهم، وعايزين يبقى بينهم وبين المؤمنين حواجز. يعني دايما المنافقين لما بيحصل هزيمه يروح للكفار يقول له ايه، الم نستحوذ معكم، الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، مش انا كنت معاكم، يقول له بس انت اسمك ابراهيم ومحمد وعباس، وده انت من لا لا لا ده انا بخدعهم، انا اصلا معاكم. اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنوا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معاكم، انا معاك، ده انا كنت بضحك عليه. شوف دلوقتي هيفضل يجري بذله وراء المنافقين، يتحايل عليه، ابوس ايديكم خليكم معايا، ومع انه كان بيتبرى منه في الازمات وفي الفتن، وده احنا بنشوفه دلوقتي. تلاقي المنافقين دلوقتي عاملين ايه، لا احنا موضوع الاسلاميين دول لا، وموضوع دين ربنا احنا مش، ولا والماده الثانيه احنا من الاول قلنا بلاش، تلاقيهم كله دلوقتي عمال ايه، عايز يتبرى، يحصل تمكين. احنا طول عمرنا اصلا بنقول الدين دوت ولازم نحافظ على الماده الثانيه، ومتدين شويه يبقى علماني بالفطره ساعات لما، وشويه يبقى متدين بالفطره، فتلاقيهم ايه، هم المنافقين كده ما لهمش ملة ولا ده، يبحث عن مصلحته، عشان كده دايما متربص ومرتاب، ودايما متربص ومرتاب تايه، امشي هنا ولا امشي هنا، امشي هنا ولا تايه دايما. فهنا طلع يجري ورا المؤمنين، انظرونا انظرونا يعني استنونا، انتظرونا يعني. وبعضهم قالوا انظرونا يعني انظروا الينا، ذكر الزمخشري المعنى ده، لكن في بعض انظرونا نقتبس، نقتبس ما قالش ناخذ من نوركم، ناخذ يعني هناخد منكم حته وفنوركم هينقص، لا القبس انك ايه تاخد شعله من حد من غير ما شعلته تنقص. فبقول له ما تخافش، انا ايه مش هقلل من ايمانك ولا حاجه، انا عايز قبس بس حته صغيره ايه تمشيني، معتقد ان الدنيا هتمشي كده زي ما كانت ماشيه في الدنيا كده، انه يراضي المؤمنين ساعه ما المؤمنين يكسبوا ويراضي الكفار، فهو معتقد انه هيراضي المؤمنين، خلاص بقى معلش يا جماعة انا اسف واحنا مع بعض، الم نأكل معه مش احنا اخوات وبتاع، فمعتقد ان الحياة ده يعني لما الدنيا اتفت ما قالش يا رب، فمش متعود يقول يا رب اصلا، فمتعود يراضي الناس، فلما لقى الدنيا ظلمت اول حاجه فكر فيها مين؟ يراد المؤمنين. قال لك اوبا دلوقتي دلوقتي مين؟ وقت المؤمنين. يلا على المؤمنين عادي، لو حس ان الوقت هيبقى لو ادعك عليه وقت الكفار يلا على الكفار. هو ما عندوش كلمه يا رب، هو عنده يراد الناس عشان مصالحه. فهنا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراء. كلمه قيل ما قالش قالوا لهم، بعض المفسرين قال المؤمنين ما انشغلوش بيهم ولا بصوا لهم وطلعوا يجروا ولا عبروه، والملائكه هي اللي ردت عليهم. يعني المؤمن في وقت الازمات ما ينشغلش بكلام المنافقين، ما تنشغلش بيه، ما تلتفتش له اصلا. اوعى تتفرج على البرنامج اوعى اللي بيجي مساء دوت، ما تنشغلش، ما تنشغلش ابدا، لان انت هتنشغل هتضيع وقتك. ما تنشغلش، هو هيجي الوقت اللي يجي وراك ويقول لك ايه، انظر هيجي في الدنيا او في الاخره، قد نموت ولا نراه، بس هياتي، هياتي يوم، هذا اليوم انتظروه فسوف ياتي، يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم، من نوركم قيل ارجعوا وراءكم. بعض المفسرين قالوا ارجعوا وراءكم استهزاء وسخريه. يعني ايه؟ كانوا في ارض المحشر الدنيا ظلمت، طلع المؤمنين يجروا على بيسعى نورهم بيهم وراكبين مراكبهم يسموها النجب، راكبين عليها وطالعين على الجنه. المنافقين طلعوا يجروا وراهم استنونا استنونا، الملائكه قالت لهم ارجعوا وراكم، فالمنافقين يجروا ورجعوا ورا ما يلاقوش ايه؟ ما يلاقوش حاجه. نفس الخدعه، رجعوا وراءكم فالتمسوا النور. وبعضهم قال رجعوا وراءكم، يعني وراءكم ده كان في الدنيا، النور لا يلتمس في الاخره، النور ده كان يلتمس فين؟ في الدنيا. رجعوا وراءكم ده تعجيز، يعني ارجع الدنيا هات نور، النور ما بيجيش هنا، مفيش تحصيل هناك، اليوم جزاء وليس عمل، ارجع الدنيا اشتغل. رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اهل الايمان كانوا يلتمسون النور في زمن الفتن. اهل الايمان كانوا بيلتمسوا النور منين؟ هو الذي ينزل على عبده ايات بينات من القرآن، يلتمس بحول، يتلمس كده ويبحث عن النور. فبيقولوا الاهل النفاق الملائكة بتقول لهم ارجعوا دوروا على النور في الدنيا، يبقى اما سخرية واستهزاء او خديع عليهم ان هو يرجع ما يلاقيش حاجة، او ان ده تعجيز تقول ارجع الدنيا الوقت العمل انتهى. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يجي ويرجعوا يفاجأ فضرب بينهم بسور له باب، فاء السرعة، فضرب ضرب تفيد السرعة والتمكن، السور اللي اتعمل بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا السور هنا بقى اخيرا يحدث التمايز الحقيقي النهائي بين المؤمنين والمنافقين. يبقى هيفضل في تداخل دائما وابدا، هيفضل جوانا في ناس وسطنا مش حاسين بيهم، لو خرجوا فيكم هيفضلوا فينا كده، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبال، للاسف وفينا سمعونا له، لان هم وسطنا مش حاسين بيهم. هذا التمايز لن يحدث الا بهذا السور. اهل الايمان يعلمون هذا السور في الدنيا من الايات البينات اللي بتنزل من القرآن، ويعلمون هذا السور في زمن الفتن اهل البصيرة، بس مش كل الناس بيعرفوا. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولتعرفنهم في ايه؟ في لحن القول، بس مش كل الناس، مش كل الناس هتعرفوا. ماشي؟ فضرب بينهم بسور له باب. ليه له باب؟ يعني بعض المفسرين قال ليه السور ده؟ ما هو لا احنا عايزين نفصل تماما بين المنافقين ومن. ليه له باب؟ بعضهم قال بعض اهل الايمان ضعاف الايمان هيتاخر شويه، بس معاه نور شويه صغيرين، فيتحط السور ويتساب الباب يعدي منه اخر قله مؤمنه معاها ايه؟ معاها النور، اللي بقى معاها النور على قد صابع رجليه الصغير، واللي معاه النور اخر بقى شويه صغيرين ايه؟ ماشيين، والمنافقين بيتفرجوا على الحفره بقى، واخر شويه صغيرين معديين والباب يتقفل. وبعضهم قال هذا الباب زيادة في الحفرة للأهل النفاق، عشان يفضل دايما يتخيل ان الباب هيفتح وهو ايه؟ مش هيفتح. معنى ده اتقال في قول الله عز وجل اخر سورة الهمزة، انها عليهم مؤصدة، بيتحط في تابوت، والعياذ بالله، الهمزة الهمزة بيتحط في عمل ممددة، بيتحط في تابوت او في سجن له باب، والباب يتقفل مع انه مش هيتفتح، بس يفضل منظر الباب عشان يفضل دايما يستغيث ان الباب يفتح، هو مش هيفتح والعياذ بالله. بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ناحيتهم فيه ظلمة، بعضهم سمع قال العذاب هنا ظلمة، وبعضهم قال السور ده هو الحجاب وبينهما حجاب وعلى بين الجنة والنار، فباطنه فيه الرحمة ده ناحية الجنة، وظاهره يبقى باطن السور جزء من الجنة وظاهر السور جزء من النار، فبيخرج عليهم من السور من الحر ووا، وبعضهم قال ده ظلمة. ايا كان هي تركت كده، باطنه فيه الرحمة اللي تجاه المؤمنين وظاهره من قبيل العذاب. لازم يا جماعة نشعر الشعور ده في الدنيا، لازم الانتصار الشعوري ده يبقى بيننا وبين المنافقين في الدنيا في الازمات والفتن، ان احنا نشعر بالرغم ان احنا مضطهدين وفتن وبلاءات الا ان احنا اللي في الرحمة، وبالرغم ان هو بيلهث ويسارعون فيهم وراء اهل الكفر يقولون نخشى ان تصيبنا الايه، بيلهث زي الكلاب وراء اهل الكفر عشان يبحث عن اي حاجة بس تعيشه، هو بيشعر دائما بالعذاب ونحن دائما نشعر بالرحمة. لازم في انفصال شعوري بيننا وبينهم. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم. خد بالك آية 13 بدأت بقول هذه يوم ايه، يوم ايه، يوم يقول، هنا بعد كده ايه ينادونهم. طب ليه ما قالش يقولون لهم؟ قال لك لان الآية دي ايوه بقى السور ضرب، فبقى يزعق ويصوت، بدأ ينادي بصوت عالي اخر بقى لحظات بيصرخ فيها، ينادونهم بعد ما طلعوا يجروا بالنور ألم نكن معكم. هنا بقى التفت المؤمنين عشان يبكتوهم تبكيت بقى. والعجيبة قوي ان جواب المؤمنين في بصيرة من اهل الايمان كان محل كويس جدا شخصية المنافق. المؤمن ما كانش ساذج، المؤمن كان فاهم ليه المنافق وصل للمرحلة دي، وكان متابعه في كل مراحله على مدار اربع مراحل، فتنتم انفسكم، تربصتم، ارتبتم، غرتكم الامانية، كان متابع تدهوره، ما كانش ساذج. المؤمن على بصيرة، المؤمن معاه نور، فاهم دركات سقوط المنافقين كويس جدا. قالوا لا، المؤمن اللي ما عندوش النور ده اللي من المنافقين يقول له ألم نكن معكم، يقول له اه تصدق فعلا، ايه اللي حصل لك يا ابن انت مش كنت معانا؟ مش فاهم، اللي ما عندوش النور ده مش فاهم، يقول لك اه فعلا يا اخي، ازاي فلان الفلاني ده بيصلي ده؟ دي حاجات سرية. انما بقى المؤمن المفروض ان المنافق يبقى فاهم، المنافق له افعال، الافعال دي ظهرت في الازمات وقت الشدة والضيق، عرفتنا ان هو منافق. يسارعون فيهم، اغلب صفة تتكرر للمنافقين ان ساعة الضيق يجري يناس وراء اهل الكفر، مسألة المولاة ولاء والبراء عندهم ضايع، يولون اهل الكفر دايما. دي حاجة اشهر معنى تكرر في القرآن بالنسبة للمنافقين. لا هنا بيقول ايه بقى، بعض المفسرين قال ايه، ليه هنا قال ينادونهم وهم قالوا؟ المؤمنين مش هيتعبوا حتى عشان يبلغوا ربنا، يبلغ صوته ما يزعقوش، حتى نشوف كرم ربنا بالمؤمنين ان لما يجي يرد على المنافق ما يتعبوش، يتكلم كلام عادي وربنا يبلغ صوته. مش شايف؟ لا مش شايف. مسألة حوادث الاخرة صعب ربطها جدا، فانت بتعيش مع مشهد كل مشهد واحد. برضو مسألة رؤية، وان كان ده مش معانا في السورة، رؤية اهل الايمان لعذاب الكفار والمنافقين في الاخرة، دي مسألة من اكثر المسائل اللي بتشفي صدور اهل الايمان، موجودة في اكثر من موضع في القرآن، زي ما قلنا موجودة في اخر ابراهيم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، وموجودة في اخر المطففين، فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون، وموجودة في سورة الصفات قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. عشان كده بعض المفسرين قال كل مؤمن وهو قاعد في الجنة على الأريكة بتاعته يتفتح له قوة طاقة اللي هي شباك، بيبص في جهنم على مكان اللي كان بيعذبه أو بيسخر منه. تخيل يتفتح وهو قاعد كده، قاعد على الأريكة بتاعته وقاعد بيشرب بقى الخمر بتاعت الجنة، وقاعد بقى ايه، فيقول لي اللي معاه أنا هفرجكم على حاجة، يتفتح شايف فلان ده يا عم اللي كان عامل عينه حلقة كاملة اهو, وده اللي كان بيضرب مثلا سيدنا بلال, ده اللي كان بيعذب اهو, فيشفي صدره. دي من الحاجات اللي بتشفي صدور القوم من ايه؟ مؤمنين. فهنا برضو الرب ده يشفي صدورهم. قالوا بلى. كلمة ألمناكم معكم, الكلمة دي الوقت بيقولوها وقالوها قبل كده في الدنيا ساعة النصر, الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. نفس السؤال لتفهمي ساعة لما المسلمين كسبوا قالوا لهم ايه؟ ألم نكن معكم. ساعة لما المسلمين معهم نور في الجنة ألم نكن معكم. وساعة لما اليهود عاتبوهم انتوا ازاي تروحوا تقولوا لهم احنا معاكم, واذا يقول زي ما قالوا امنا واذا قالوا الشيطان قالوا انا معكم. يبقى هو مع كله, هو عمال يكرر الكلمة دي لأي حد بيكسب, انا معاك انا معاك, اي حد يوم قالب انا معاك. ألم نكن معكم قالوا بلى. شوف بقى بصيرة اهل الايمان, ولكنكم رقم واحد فتنتم انفسكم. يعني ايه فتنتم انفسكم؟ لما اتعرض عليك الايمان ما رمتش نفسك, قعدت تفتن نفسك وتردد نفسك, قعدت خد بالك من كلمة فتنتم انفسكم, يعني نفسك لو كنت سبتها كان ممكن تهدى, نفسيتك كانت ممكن تنسحب الى الايمان. ربنا بيقول احد معاني في سورة البقرة يكاد البرق يخطف, يعني تكاد ايات القرآن ان تهديهم بس هو رافض, يعني يكاد نور القرآن, مع ان بالنسبة للمؤمنين ده مش برق ده نور, احنا عندنا ايات القرآن بتبقى بالنسبة لنا نور, بالنسبة لهم بتبقى برق خطفات لامعة لانه مش سيد نفسه للقرآن. يكاد البرق يخطف ابصارهم, احد المعاني يعني. فهنا هو كاد ان يؤمن لكنه فتن نفسه, قعد طب اروح طب افرد, وفضل ايه يفتن في نفسه. لما فتن نفسه ما رماش نفسه من الاول وما بقاش منقاد, اصبح متربص يقول لك لا بقى. اللي مش هيسيب نفسه ايات معرفة الله اللي في اول سورة الحديد تنزل على قلبه وايات الدار الاخرة تنزل على قلبه هيعيش مفتون. بعد ما يعيش مفتون يدخل في المرحلة رقم اتنين, يبقى مش عارف يختار طب امشي هنا ولا امشي هنا, يبدأ يتربص. يتربص يعني ينتظر, يقول لك تقول له هتعمل ايه في الموقف اللي جاي, يقول لك والله هنستنى, لو فلان كسب هنبقى, لو الاخوان كسبوا هنبقى احنا اخوان, لو العلمانيين كسبوا هنبقى احنا ايه علمانيين, لو الشيوعيين كسبوا هنبقى احنا ايه شيوعيين. خلاص هو سايب خانة الديانة فاضية, خانة الانتماء بتاعته سايبها فاضية, وبيكتبها بالقلم الرصاص, ما بيكتبهاش ابدا بالقلم الايه جاب ابدا. لا ونشوف ده المتربص زي ما قلنا الذين يتربصون بكم فان كان او كان, يشوف بقى النتائج. لما فضل المتربص فضل دايما في شك, حتى لما المسلمين بيكسبوا وهو ماشي معاهم برضه مرتاب لان ما عادش عنده عقيده, حتى والكفار منتصرين وماشي معاهم طب خلاص خليك كافر بقى, لا افرض المسلمين كسبوا يمشي مع المؤمنين وهم كسبانين يعني في بدر وراجعين منتصرين وبتاع وبرضه ايه لك لا مرتاب انا شاكك, وفتح مكة برضه شاكك, وغزوات النصر كلها برضه لسه شاكك. هو خلاص دخل عامل زي ايه, ما زال رجل يكذب ويتحرر كذب حتى يكتب عند الله ايه, هو فضل كذاب حتى لو الموقف مش محتاج كذب تلاقيه بيكذب, فهو فضل مرتاب فتن نفسه وتربص هيفضل طول عمره ايه مرتاب. وغرتكم الايه الاماني, قاعد يحلم امتى بقى يبقى هو له بقى حاجه خاصه ثابته بيه, امتى بقى المسلمين يكسبوا على طول فيبقى مسلم ولا الكفار يكسبوا على طول. حتى جاء امر الله, اغلب المفسرين بيقولوا المفسرين جاء امر الله يعني ان هم ايه ماتوا, وان كان ابن عطيه في المحاور الجزء جاب معنى حتى جاء امر الله اي نصر الله, ان المسلمين انتصروا النصر المبين. الشاهد ان هو مر باربع مراحل, فتن نفسه, فبعد ما فتن نفسه فضل منتظر متربص, بعد ما فضل منتظر متربص فضل مرتاب حتى لو مشي, يعني المتربص ده لسه ما اختارش طريق قاعد كده امشي يمين ولا شمال, المرتاب حتى بعد ما مشي مرتاب. لذلك ربنا بيقول ايه زي ما قلنا في ايه الحجرات, انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب, يعني بعد الايمان ممكن ترتاب, ايوه ممكن ترتاب. ازاي؟ تحصل ازمات تخليك تشك, فكلمة ثم لم يرتابوا سواء فيها تراخي زمني او حاجة اسمها تراخي رتبي يعني رتبة اعلى من مرتبة الايمان انك لا تشك ابدا. سمعت شبهات لا تشك ابدا. حصلت ازمات زي غزيمة احد لا تشك ابدا. ثم لم يرتابوا يبقى مرتبة عدم الريبة مرتبة اعلى من الايمان ثبات بقى. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. هم لما ارتابوا لم يجاهدوا. يبقى الجهاد يحتاج الى عدم ريبة. عايز انسان موقد ساعة الجهاد والبذل. لو شاكك هتلاقيك مش حتى لو انت شجاع حتى لو انت قوي تلاقيك مش قادر نفسك تقولك طب افرد. طب لذلك دايما اللي مش ضابط نيته في حاجة تلاقي دايما متردد فيها. يعني اللي مش ضابط اللي مش مظبط نيته في حاجة تلاقيه ايه متردد. طب اروح ولا مروحش. لما بتظبط نيتك وبتبقى واضحة وخالصة وصافية وموقن بنتائجها حتى لو مش هتشوفها تلاقيك بترمي نفسك فيها. وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. الغرور قيل اي شيطان غركم بالله يعني خلاكم لا تقدروا الله حق قدره. غركم بالله الغرور الغرور انك لا تعطي شيء قدره. الغرور قيل الشيطان اكثر لانه صدف مبالغ اكثر مخلوق بيخدعك وبيخدع ناس هو الشيطان. فعشان كده سموه الغرور يعني بيغر الناس. واكبر وظيفة للشيطان بما انه هو غرور انه يغرهم. يعني ايه غرهم؟ يعني يظهر ليهم الاشياء على غير قيمتها. يبقى اكبر وظيفة للشيطان ان يوريك الصلاة حجمها قليل ويوريك الشهوة حجمها كبير ويعكس ليك الموازين. دي اكبر وظيفة للشيطان. وبالتالي اكبر وظيفة للشياطين الانس ان هم ايه يقلبوا الموازين يظهروا الحاجات العظيمة على انها حاجات بسيطة ويظهروا الحاجات الحقيرة على انها حاجات عظيمة. يعيدوهم ويمنيه. اغلب المفسرين قال غراكم بالله الغرور يعني زي ما قلنا كده خدعك يعني خلاك ما تقدرش. واحنا بنقول الغرور انك تشوف حاجة مش في قيمتها فخلاك تنظر الى الله عز وجل مش بالقدر التعظيم الله خلاك تستهين بالله. وقلنا قيل المفسرين قالت الدية معناها غراكم بالله اي بسبب الله يعني قالك انت كده راضي ربنا صح. يعني قاعد يقول لهم انتوا كده ماشيين صح انتوا كده بترضوا ربنا صح. واسقطها على قول الله عز وجل الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ما بيشعرش هو معتقد نفسه ماشي صح. فالشيطان ضحك عليهم وخلاهم يحسوا انهم ماشيين صح. وغراكم بالله غرور. قول الاخير ده كان اختاره ابن عاشور. فاليوم لا يؤخذ منكم ايه فدية فلوس. الوقت عايز يدفع. والآية احنا قلنا بدأت بأول حاجة خالص آمنوا بالله ورسوله وإيه وأنفقوا. الوقت جاي تنفق. لا خلاص الإنفاق كان في أزمات الدنيا مش الوقت. فكل وقت كل طاعة ولها وقتها زي ما قال العربي للنبي صلى الله عليه وسلم قال أبايعك على الإيمان والهجرة. قال له الإيمان أقبل أما الهجرة راح له في المدينة. فقال فقد مضت ومضى أهلها بما فيه. خلاص ففي حاجات لها وقت بتروح خلاص. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية لا انتوا اللي كنتوا عايشين وصلوا مين ولا التانيين ولا من الذين كفروا. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. تقريبا قرأت بس ما عايزة جماعها في القرآن تقريبا كلمة هي مولاكم عن النار ما جاتش في القرآن غير في الموضع ده. واللي يرى موضع يذكرني قرأتها بعد التفسير ان يعني كلمة مأواكم النار ما جاتش في القرآن. كلمة هي مولاكم لفظ المولى ده لفظ عجيب انه يتقال عن النار. مشكلة المنافقين انه بيبحث عن مأوى وبيبحث عن من يتولاه. يعني المنافق عايز مأوى يا اما يؤوي للمؤمنين يا اما يؤوي الى الايه الكفار. عايز حد يتولى اموره يا المسلمين يتولى اموره يا الكفار ايه. هو مش صاحب مبادئ وعقيدة مدافع عنها. هو ملوش اي حاجة يعني لا هو لا هو بيتبع عقيدة ولا هو في دماغه شهوته بس مصلحته. فربنا بيقول له كله هيبيعك مش هيتبقى لك غير النار. كله هيبيعك مسلمين هيبيعوك مؤمنين كفار الشيطان كله هيتخلى عنك. مأواك مش هيتبقى لك غير الايه مأواك هتأوي الى النار. مأواكم النار هي مولاكم. مولاكم هي اللي هتتولى. يعني تخيل حاجة تشبيه عجيب جدا. تخيل كلمة ولي الأمر بالنسبة للطفل، هو اللي بيأكله وبيشربه وبيوديه المدرسة، هو اللي بيعمل كل حاجة. فالنار هي اللي هتعمل لك كل حاجة، أكلك نار وشربك، هي اللي هتتولى أمورك مولاك. مش ما قالتش المعنى ده، بس ممكن يقرب، بس انا ما قالتوش. اللي انا عارف امه هو يعني هيسقط في جهنم. لا انا اذكر تقريبا حد ذكر المعنى ده فعلا، صح ظني ده سورة الفراعنة، ممكن يكون حد ذكر المعنى ده ان امه هو يعني امه النار هي اللي بتتولى رعايته، بس مش متذكر بصراحة. فهنا هي مولاكم، هي اللي بتتولاه، فكأنه ليس له ولي ولا نصير، ما حدش ينفعه بقى خلاص. هو طول عمره بيبحث عن حد ينصره، عن حد يستخبى وسطه. فربنا يقوله في الاخر مالكش غير الايه، مالكش غير النار، هي مولاكم وبئس المصير. اسوأ اختيار اختاره واختار المنافقين. دايما المنافق معتقد انه ناجح وذكي بيقدر يضحك على الناس كلها، يفاجئ انه اكتر واحد هيضحك عليه هو اكتر واحد هينزل فين والعياذ بالله، في الدارك الاسود. اكتر واحد هيضحك عليهم الايام هو المنافق اكتر من الكفار. كان معتقد في الدنيا انه اكتر واحد ناصح، كان زي ما الناس قال صحيح مسلم، كالشاة المنافق كالشاة تيعر الى هذه مرة والى هذه مرة، كالشاة بين مجموعتين، يعني عاملة زي الشاة اللي فيه ايه مجموعة من الشاة هنا، فشوية تروح هنا وشوية ايه تروح هنا. فهو كان معتقد، فربنا يقول بئس المصير، اسوأ مصير هو مصير الايه المنافق والعياذ بالله. الم يعني بعد بقى الخطاب ده كله، الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. نكتفي بهذا القدر ولا إيه؟ كفاية كده صح؟ احنا طولنا عليكم. الآية دي عايزة بس شرح تفصيلي شوية، هقول بس فيها كلمتين عشان نبدأ منها المرة الجاية. بعض المفسرين قال، أغلب المفسرين جمهور المفسرين، إن الخطاب ده للمؤمنين حقيقة، إن الخطاب ده لأهل الإيمان حقيقة، عتاب لأهل الإيمان اللي تباطأ عن البذل والإنفاق في لما ربنا قال له وما لكم ألا تؤمنوا وما لكم لا تؤمنون وما لكم ألا تنفقوا. فشوط في نفاق يوم في النفاق اللي هيحصل يوم القيامة، عقبة النفاق يوم القيامة. فبيقول له بقى بعد ما التطويفة دي اللي حصلت بقى لسه مش عايز تتقدم، لم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا الآية. بعضهم قال ألم يعني للذين آمنوا في الظاهر، إن بقى بعد ما طوف بالمنافقين في جهنم رجحهم تاني الدنيا وسألهم بقى السؤال، ها لسه مش عايز تؤمن بقى؟ فاهمين معايا؟ يبقى إما كلمة ألم يعني للذين آمنوا المؤمنين حقا بس اللي تباطؤوا عن البذل، أو المنافقين فكلمة آمنوا في الظاهر. يعني ألم يعني للذين آمنوا في الظاهر إنه يؤمن بجد بقى أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ماشي؟ دي نقطة. النقطة التانية اللي اختم بيها، ربنا بيقول ايه؟ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل. رقم واحد كان عنده كتاب، رقم اتنين فطال عليهم الامد، يعني قعدت عليه فترة بعيد عن الكتاب فطال عليهم الامد. رقم تلاتة فايه؟ فقصت كلهم. رقم اربعة كثير من دي مراحل الانتكاس. مراحل الانتكاس دي بقى كان في الاول معاه كتاب، يبقى دي مراحل الانتكاس بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمؤمن مش المنافق. يعني ده كان مؤمن كان معاه كتاب، لو قلنا خدنا رأي جمهور المفسرين الآية دي بتخاطب مين؟ المؤمنين. يبقى أهل الإيمان عندهم بصيرة في سقوط المنافقين في الدركات، وعندهم بصيرة في كيف ينتكس المؤمن. يعني جابت أربع مراحل لسقوط المنافق، فتنتم انفسكم، تربصتم، ارتبتم، غرتكم الامانية، وجابت اربع مراحل لسقوط المؤمن، كان اوتوا الكتاب، طلع عليه الامد، قصت قلوبهم، كثير منهم فاسقون. المؤمن عنده بصيرة باي تغير في حالة ايمانه، امتى بيقع؟ يبقى مركز، عارف المنافق بيقع ازاي، اللي كان اصلا منافق، عارف ايه اللي وقعه في النفاق، اللي اصلا ما دخلش الايمان، فمن اول لحظة عمل في نفسه ايه؟ فتنتم انفسكم. وعارف اللي هيدخل في الإيمان وهيؤمن بالكتاب وهيؤمن بالقرآن إزاي ممكن يتحول من هذه المرحلة إلى مرحلة الفاسق. عنده بصيرة هنا وعنده بصيرة هنا، عارف إمتى هنا إزاي ما يقعش وهنا إزاي ما يقعش. عنده النور، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم إيه من الظلمات إلى النور. مرة جاء نكمل بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم.